إنه الله. من الذي حفظ عليك الأرزاق والمكاسب؟ إنه الله. لا أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا نمت تقول قبل النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع. اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم يترفع الأنفس حين موتها. أنت تنام والله سفينة نوح تجري بأعيننا. نعم يا عبد الله. وقال في موسى عليه السلام: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إنا راضوا إليه وجاعلوه من المرسلين. أليس الله قد حفظ الخليل عليه السلام عندما ألقي في النار فكانت بردا وسلاما؟ أليس الله عز وجل حفظ يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في ظلمات الثلاث خرج ما فيه شيء؟ من الذي رعاه؟ إنه الله. من الذي صانه من أي أذى أو ضرب أو شر يقع به؟ إنه الله. من الذي حفظ محمدا عليه الصلاة والسلام من أعداء وأراد به كيدا؟ والله يعصمك من الناس. الله حافظك يا محمد. فلتسكن نفسك والدهل أيها المسلم، أنت تعبد الحفيظ الحافظ لما تخاف وتحذره. ألست إذا استودعت الله شيئا حفظه؟ إن الله عز وجل إذا حفظ شيئا لم ومالي وعرقي وشرفي وديني وكل ما أملك. إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى هو رب العرش العظيم ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم لا يخطره ولا يعجزه ولا يتضرر سبحانه وتعالى من حفظ السماوات والأرضين. تصور الشمس تجري في مستقر وفي فلك وفي دائرة، القمر في فلك، الأرض في فلكها، الكواكب والنجوم والمجرات، إذا لم يكن الله حافظا لها لاضطرب الأمر ولم يستقر ولكنها قامت بقدرة الله عز وجل وبقوله كن فكانت واستمرت. كل شيء في هذا الكون يحتاج إلى حفظ، فإذا لم يكن له حافظا فمن سيكون حافظا؟ أي شيء تكتسب تحرص على حفظه وبقائه ودوامه. إذا كانت لك سمعة طيبة وشهرة حسنة تعمل على الحفاظ عليها، لو كان لك مال تحرص على بقائه وحفظه، لو كان لك أي شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظك ويحفظ ما تخاف عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم احفظني بإسلامي قائما، واحفظني بإسلامي قاعدا، واحفظني بإسلامي راضيا، ولا تشبه بي عدوا ولا حاسدا. الحفظ ومن الله سبحانه وتعالى. كم إنسان يعمل على حفظ ماله، رجل اشترى خزانة ليضع فيها الأموال لكنه لم يكن يتصرف، لم يكن يخرج، لم يكن ينفق، وكانت هذه الخزانة سبيلة سلط عليها اللصوص فخطفوها من سطره واخذوا كل ما فيه. حصنوا اموالكم بالزكاه، حصنوا اموالكم بالصدقه قبل ان تجعل المفتاح، قبل ان تجعل الخزانه. يا لها من حفظ يوم ان تحفظ اموال بطاعه الله اولا. ان الصدائق على المعروف والصدقه والبر والاحسان تقي صاحبها مصارع السوء والهلكه، مصارع السوء والهلكه. يؤتى الحذر من مأمنه اذا لم يهتم بكل الاسباب المعنويه والحسيه. قد يأخذ الأسباب الحسية ولكن ترك الأسباب المعنوية والبدنية يفشل. كم الإنسان يكون عنده صداع خفيف، ربما يذهب بشيء من الحبوب المعروفة، يمشي إلى الصيدلية فلا يجد الصيدلية، إنما يجد المرض وراء الصيدلية فيعطيها من الحبوب على سبيل الغلط، دواء غلط، فيصاب بمرض لا يقوم منه بالكلية، مع ان المرض خفيف. يؤتى الحذر من مأمن، يؤتى الحذر من مأمن، هذا مرض يسير طفيف ولكن أخذ دواء على سبيل الغرض. رب رجل يمشي في الطريق وما بينه وبين السيارة إلا ميل، لو صرخته أو صرخها لصادف الصدمة، ولكن الله هو الحفيظ. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه الدليل أي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه حافظات لك من الله فيا عبد الله استعن بالله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من البيت يقول بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك من أن أزيد أو أزاد يعني أغلط أو يغلط علي حاجة من أن أزيد أو أزاد مش من الربا ليس من الربا أزيد يعني أغلط أو أزاد يعني يغلط علي اللهم إني أعوذ بك من أن أزيد أو أزاد أو أن أضل أو أضل أو أن أجهل للغضب والسبب أو يجهل علي أو أن أظلم أو يظلم علي. شوف الدعاء هذا الوعي به عليه الصلاة والسلام عندما يخرج من البيت بسم الله توكلت على الله. وكان اذا اصبح يقول اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لشاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. خليك مع الله ومن يتوكل على الله هو حسبه ان الله بالغ امره. اعلم ان الله حافظه لكن خذ بالاسباب، خذ بالاسباب الحسيه المعنويه الدينيه والدنيويه المعقوله وغير المعقوله، خذ بالاسباب وفوض امرك الى الله، خذ بالاسباب وتوكل على الله. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، كم من انسان لم يعين لأبنائه وأولاده شيئا من الدنيا، لم يتيسر ذلك كما وقع للعلماء. وأما الجدار فكان من أولاده في المدينة وكان تحته كنز له وكان أبوهما صالحا، كان المال أن يذهب، كان الجدار أن يسقط. هيئ الله نبي الله الخضر جاء وأقام الجدار ليبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من الله. الخضر نبي الله الذي له الشريعة وله دعوة في زمن موسى عليه السلام جاء ليقيم الجدار وليخشى الذين يخافون الذي يخشى والذي يخاف على ذريته، الذرية ضعاف، فليتق الله ويقم قولا سديدا، فليتق الله وليقول قولا سديدا. هؤلاء الناس الله عز وجل يرحمهم يحفظهم يصبر عليهم. عمر بن عبد العزيز مات وما ترك لأبنائه شيئا، وترك لكل واحد من 110,000 دينار. فوالله ما افتقر واحد من ابنائه او من عبده واحد. ومن مر سنوات الا كان بعض ابناء هشام بن عبد الملك يسال الناس، يتكفف الناس، وهذا خليفه وهذا خليفه. لكن هذا خليفه راشد وذاك ليس راشد، لم يضيع الله عز وجل ابناء عمر رضي الله عنه ورحمه الله، بينما ابناء هشام بن عبد الملك ما مضت سنوات الى وقد ضاع ما بايديهم من مال، وكان أخذوا التراب والشهادات وتزوج امرأة أجنبية واستقر حاله وكفر ماله، لكن بصره فقد. تصور بعد الشهادات، بعد الأموال، بعد الزوجة الجميلة، بعد الراحة والخلف والحشد، كان يقول لصديقه: يا ليتني أريد أن أشهد، وهو كفيل، يا ليتني أريد أن أشهد، ولا تزوج، وأني مبصر أسأل الناس. لا إله إلا الله، كم أنت في صحة، كم أنت في عافية، حفظ الله عليك سمعك وبصرك وجوارحك وجسدك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري، يدعو صباحا ومساء، لأن الحفظ بيد الله، سمعه بيد الله، بصره بيد الله. فهل ترجع إليه؟ هل تسأله؟ هل تدعوه؟ هل تناديه؟ هل تستغيث به؟ هل تأنس إليه؟ هل تؤدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون. الحمد لله على نعمة الحق. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والبرص والجذام. الجذام مرض مزمن. وسيد الأسرار السرطان داخل في سيد الأسرار، الأورام داخلة في سيد الأسرار. اللهم إني أعوذ بك من الجنون ومن البرص ومن الجذام ومن سيد الأسرار. وكان إذا أصبح يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بلدي، أن يتحرك. نعم، وأذن لي في إدريك. شوف ازاي، الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور. كم من واحد ينام لا يقوم إلا يوم القيامة، إلا عند النفخة الثانية. تصور يا عبد الله كم من نعم الله عليك، كم من ناس لا يستطيعون القيام من الفراش، وانت تقوم وتتحرك وتاكل وتشرب وتتلذذ بالنساء وتذهب الى الاسواق. النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا كيف نحفظ أنفسنا من نسب الهزيمة. فقال: أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق، لم يصبه شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا أصبح أحدنا وفي أول النهار يصلي أربع ركعات، ابن آدم صلي أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخر أول ركعات، أربع ركعات بعد طلوع الشمس تحفظ بها إلى آخر النهار، حرص مأمور وحسوة مضمون. فلماذا تفرط عين الناس؟ لماذا نظر عين الناس؟ ابن آدم صلى لي أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخره. من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، ثلاث الله حفظ حتى يمسي. ومن قاله حين يمسي حفظ حتى يصبح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. والحروس النبوية كثير، إنما أقتصر على ما ذكرت منها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا و